بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السادسة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الحث على تلاوة يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال تعالى مثنيا على من كان ذلك ذئبه يتلون آيات الله آناء الليل. وأخرج مسلم عن ابن عمر لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعن أبي سعيد الخدري: سعد بن مالك المتوفى سنة 74 هجرية، يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان المتوفى سنة 81 هجرية: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن أم المؤمنين عائشة: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وعن أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. وعن النعمان بن بشير: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وعن سمرة بن جندب المتوفى سنة 60 هجرية: كل مؤدب يجب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه. وعن عبيدة المكي: يا أهل القرآن، لا تنسوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. ذكر المصنف في هذا الفصل جملة من الأحاديث التي تدل على فضل تلاوته وتحض على الإكثار من قراءة وتلاوة القرآن، إلا أن جملة الأحاديث وعموم الأحاديث التي أوردها هي ضعيفة. عموم الأحاديث التي أوردها المصنف هي ضعيفة، لكن المقصود أن هذا الفصل يتحدث عن تلاوة القرآن. وقبل ذكر بعض المسائل التي تخص التلاوة نذكر تقييدا لطيفا للإمام ابن القيم رحمه الله في خصوص معنى التلاوة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تقييد لطيف ذكره في مفتاح دار السعادة في بيان معنى التلاوة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه المتابعة هي التلاوة، بمعنى أن حقيقة التلاوة هي المتابعة، أقول وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله. يعني الإمام القيم رحمه الله لم يحمل لفظ التلاوة الواردة في هذه الآيات على مجرد القراءة، بل قال المقصود من التلاوة المتابعة لما جاء في هذا الكتاب. إذن يقول وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وفي قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن القيم رحمه الله والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يقول ابن القيم فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فحمل ابن القيم على ما هو أشمل من مجرد إقامة الحرف، من مجرد التلاوة والقراءة. إذ نقول الإمام ابن القيم رحمه الله فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. قال فتلاوة اللفظ، يقول ابن القيم رحمه الله فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة. التلاوة المطلقة هي أشمل من تلاوة اللفظ، تلاوة اللفظ هي جزء من ذلك. يقول وحقيقة اللفظ أي لفظ التلاوة، حقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال اتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته، بمعنى تبعته أو تبعته خلفه. قال ابن القيم ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها تبعها. قال ابن القيم أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. ويقال هذا الكلام ابن القيم، ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع، ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة. قال بل يتبع بعضها بعضا مرتبة، كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر كلمة أخرى. قال ابن القيم وهذه التلاوة وسيلة وطريق. والمقصود ماذا يقول ابن القيم في نهاية كلامها؟ يقول والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا لقدره واتمارا لأمره وانتهاء عن نهيه واتماما به حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة الحق. كلام متين جدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا تقييد في مقدمة الإيضاح هذا الفصل الذي سماه المصنف حث على تلاوته. هذه مسألة. أما كما قلت عموم الأحاديث التي أوردها المصنف هنا هي ضعيفة. أجر التلاوة، مجرد التلاوة، أجر التلاوة يرجى بأداء مجرد التلاوة. إنسان لو قرأ فقط مجرد قراءة ومجرد تلاوة يرجى له الثواب. في ذلك كما ورد في الحديث الذي أورده المصنف له حديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن فيرجى أجر التلاوة مجرد هذه التلاوة مجرد القراءة، ولكن عظم الأجر يرجى مع التفهم ويرجى أكثر مع التدبر والاعتبار بما يتلوه القارئ، بما يتلوه القارئ. قد مر معنا في دروس مضت أن الله عز وجل لاح باللائمة على من لم يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. فلا يتصور أن تساق الآية على هذا الوجه الذي فيه شدة، ويكون التدبر فضيلة. قلنا التدبر أصله فريضة لا فضيلة. يقول الإمام النووي رحمه الله في الإذكار أن الأحاديث التي أوردها على ضعف فيها تتكلم عن التلاوة عن التدبر. أصلا الحديث الأخير لما قالوا أكشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون، فليس للإشارة على أن ليس المقصود مجرد التلاوة أي مدخل. نعم مجرد التلاوة فيها الأجر لا شك في ذلك كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، لكن التلاوة هي مدخل لشيء آخر. ومرة معنا تكلمنا على هذه القضية عند قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلماذا جاء بلفظ الكتاب؟ لفظ الكتاب إشارة إلى القراءة، لبيان أن التدبر مدخله القراءة، فورد التعبير عن هذا المدخل بلفظ الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، إذا القراءة مدخل لتحقيق التدبر، لتدبر آياته، ثم التدبر هو في نفسه وسيلة لشيء آخر الذي هو إيش؟ التدبر. لذلك مرة معنا ذكرنا على أن التدبر تدقيق والتذكر تحقيق، ليتدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب. إذن يقول الإمام النووي رحمه الله في الأذكار اعلم أن التلاوة أفضل الأذكار، أي تلاوة القرآن. كلام كلام الإمام النووي رحمه الله هذا محمول على ماذا؟ محمول على الأصل وعلى العموم والإجمال. وإلا هنا عندما قال اعلم أن التلاوة أي تلاوة القرآن أفضل الذكر أو أفضل الأذكار، مراد عموم المسألة وأصلها. وإلا ذكر الله عز وجل لماذا القرآن في الركوع هو أفضل من قراءة القرآن؟ انظر القضية، لأنه نهينا عن قراءة القرآن في الركوع كما نهينا عن قراءة القرآن في السجود. وقد بحث هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل، رجع الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله، فتعرض إلى أن قراءة القرآن هو أفضل الذكر. هذا على الأصل وعلى العموم، وإلا في مواطن على قاعدة من المفضول يصير فاضلا في مواطن كما أشار إلى ذلك رحمة الله يعني. إذن يقول الإمام النووي رحمه الله علم أن التلاوة أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بفهم. يقول والمطلوب القراءة بالمعنى. هذا كلام آخر لابن حجر رحمه الله في الفتح. يقول رحمة الله عليه فإن من رتل وتأمل في آيات الكتاب كمن تصدق بجوهرة واحدة تمينة، ومن أسرع كما تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها واحدة. مقارنة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون العكس. كل هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية التفهم والتدبر. كلام آخر لابن الجزر في النشر رحمه الله، يقول ابن الجزر رحمة الله عليه قال والصحيح بل الصلاة ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. نسب هذا إلى معظم السلف، إن بجماهير السلف كما ينص على ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول الصحيح بل الصلاة ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. ينبغي أن نعلم بذلك أن قراءة القرآن تلاوة القرآن كرامة من الله عز وجل لبني البشر، حتى أن الملائكة لم تعطى هذه القراءة، فقد كانت تحرص على الاستماع لقراءة البشر. كما يقول ابن الصلاح رحمه الله قال: قراءة القرآن كرامة كرم الله بها البشر. فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك، وأنها حريصة على استماعه من الإنس. إن كل هذا مما يبعث على حرص على تلاوة القرآن كمدخل لتحقيق فهم معانيه وتدبر ذلك. هذا كلام آخر لابن القيم رحمه الله فيما يخص التدبر. يقول رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع، أي التدبر قراءة بالتدبر، قال: فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العابدين ومقامات العارفين. منزل عالي جدا لقراءة القرآن بالتدبر. سائر المقامات والمدارج يجمعها مقام التدبر. يقول رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العابدين ومقامات العارفين. النووي كذلك أذكر ذلك. يقول رحمه الله: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر أشر من أن تذكر. دلائل هذا الذكر. إذا العموم المقصود من هذا الفصل هذا الكلام: الحرص أو الحث والحظ على التلاوة، لكن باعتبار إيش؟ مدخل لتحقيق إيش؟ التدبر فقط. يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال تعالى: مثنين على من كان ذلك دأبه يتلون آيات الله آناء الليل. أخرج مسلم عن ابن عمر: لا حسد إلا فتنتين. حسد مرة معنا تكلم عنها، لأن هذا الحسد الغبطة أو الحسد على أنه على المجاز كما يذكر النووي رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم، أو الحسد كما سماه بعضهم الحسد المحمود. نعم. لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن ابن مسعود مر معنا كذلك، ذكرنا الوجه الجمع بين قضية القراءة وقضية الإنفاق، تكلمنا عن هذا كذلك. نعم. وعن ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعن أبي سعيد هذا من دلائل هذا الحديث، هذا من دلائل أهل السنة على أن كلام الله عز وجل حروف، هذا من دلائل. نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك المتوفى سنة 84 هجرية 74 هجرية يقول: الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. هذا الحديث خرجه الترمذي ولا يصح، ضعيف ضعيف هذا الحديث. نعم. الحديث الأول والثاني حديث صحيحة. نعم. وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان المتوفى سنة 81 هجرية: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا صحيح عند مسلم صحيح. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ضعيف هذا الحديث، ضعيفة خاصة بهذا اللفظ، حديث ضعيف. وعن أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. ضعيف، ضعيف جامع، لكن المعاني صحيحة، معاني الأحاديث. هذا باب آخر، نحن الآن غبنا نص على ضعفه. وإلا بحث سلال بحديث الضعيف ضيع الأعمال هذا بحث طويل معروف، الذي نعتقده أنه لا يستدل. على مذهب البخاري. وعن النعمان بن بشير أتأطرق لا أطرق عبد الله بن المبارك أذكر ذكره الإمام الذهبي في ترجمته رحمة الله عليه على أنه في الصحيح غني هكذا لفظ عبد الله بن المبارك رحمه الله. وحتى أنا عندي بحث طويل، بحث المصطلح رقيته عنده، بحث طويل، بحث هذه المسألة بحثا طويلا، حتى الإجماع الذي حكاه الإمام النووي رحمه الله حمله القاري رحمه الله على الأحاديث التي هي ضعيفة لكن اشتملت فقط على الأجر، وإلا العبادة الواردة مثلا في ذلك الحديث دلت عليها أحاديث أخرى. وقضية الدرجة حتى أصل تحتاج إلى تفصيل، ولذلك أضاف بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية شرط رابع خلاف الشروط الثلاثة التي نقلها السخاوي رحمه الله عن شيخه في فتح المبين. هذا هو بحث طويل سيأتي في موضعه إن شاء الله. صرف قضية على أن لا يكون في هذا الحديث صفة لعبادة لم يدل عليه حديث ثالث، لأن قد ندر تحت أصل لا بد من هذا الشرط الذي أضافه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى لا نقع في البدعة الإضافة. واضح؟ وإن كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض أهل العلم حملوا درجة الأصل على هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى أي حال الإجماع الذي حكاه إمامنا رحمه الله حمله بعض العلماء على محمل إيش؟ على محمل آخر، هذا على القول بأن هذا الإجماع بهذا المعنى، وإلا رمز على محل كلام ومحل محل خلاف بين الأئمة. لا هذا ما ذهبوا يلينوا كلام العلماء الذين قالوا بنفس الله يتضمن ذلك هذا من لا لا غير غير واضح. هذا مسرع لك أن الصفة في الحديث في المدى المسلمة بالصفة لا خص الصفة. هم يذكرون هذه القضية لكن هم لا يذكرون هذه المسألة عند استدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إنما يذكرون الشروط، الشروط اكتفوا بهذيك الشروط. فالعبرة أن تذكر في هذا الشرط. والذي يؤكد هذا انه صريح كثير من اهل العلم على هذا، يذكرون احاديث متضمنه لعباده خاصه بصفه خاصه لم يدل عليها دليل بمفرده. هذا الموضع ان شاء الله. كلام شيخ ابن البخاري. هذا كلام ابن الحنفي هذاك في خصوص استدلال بحديث الضعيف في الاحكام، لان مجمع عليه على ان حديث الضعيف لا يستدل به في الاحكام. لكن ينقل عن ابن هما رحمه الله كان من الأحناف ومن المشتغلين بالحديث، يعني قل لا تجد حنفيا مشتغلين بالحديث قليل جدا، فحملوا كلامه على الأحاديث التي هي ضعيفة لكن مضمونها ثابت من جهة أخرى إما بالإجماع أو بشيء آخر. وبالشيخ ابن تيمية يتعرض إلى هذا المبحث عند شرحه لمقولة الإمام أحمد إذا جاء الحلال الحرام شددنا، قول مشهور. فتعرض ابن تيمية رحمه الله الى هذا المبحث عند اهل مصر. نعم. مع ما اذكر بالضبط. مش مكتوب لكن بالضبط قيم اتذكر. نعم. وعن النعمان بن بشير افضل عبادة امتي قراءة القران. عن سمرة ضعيف ضعيف. عن سمرة بن جندب المتوفى سنة 60 هجرية كل مؤدب يجب أن تؤتام أدبته ومأدبته ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه. موضوع أيضا. عن عبيدة المكي يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار. لا توسدوا، لا توسدوا القرآن، اجعلوه بحل وسام ينامون عنه. لا توسدوا القرآن، هذا هو المعنى، كناية عنه انهم ينامون عنه يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه وتدبروا ما فيه. ضعيف الحديث فيه أبو بكر بن أبي مريم وضعيف. العموم لا حديث وارد هذا في الكلام، لكن كما قلت قصد المصنف الحث على التلاوة كمدخل لتحقيق التدبر والتفكر. وهنا نقطة مهمة جدا أحببت أن أشير إليها ونتكلم عنها، أن بعض أهل العلم قال قضية التفاهم للقرآن تخص فقط المجتهد. يعني الإنسان إذا لم يحقق شروط الاجتهاد لا حق له في التدبر والتأمل. كلام غير صحيح. وإن كان انتصر إليه الصالح مالك هذا متأخر رحمه الله عليه، انتصر إلى هذا القول ورد عليه الشقيقي بالضم رحمه الله عليه صاحب الأضواء. هذا كده بدأ أحسن ما قرأت في تدبر القرآن. أحسن ما قرأت رأيت بعض الرسائل وكذا عموما ضعيف. هذا أحسن ما يوجد البيان تدبر القرآن. سلمان بن عمر السنيدي ولا السنيدي ولا أحسن حشده بجملة من الأقوال وكذا. أحسن ما قرأت وتبعت الرسائل الموجودة هذا أحسن الموجود. أنا عقد الفصل نتكلم فيه على الصوارف التي تحول دون التدبر، ما هي الأمور التي تحول. فذكر هذه الشبهة كما قلت تعرض إليها أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين، حاشيته على الجلالين تفسير تعرض إلى فرد عليه الشيخين. ويقول هنا المصنف عند ذكره لهذه الصوارف التي تحول دون التدبر بالرغم الرابع قال ترك التدبر تورعا عن القول في كلام الله غيره. وهذا الذي ذهب اليه الصواب. قال لابد ان يبلغ الانسان بلغش اجتهاد. هذا من الغرائز الله من الحياه. تجد المتخنين عندهم شي تناقضات غريبه جدا. تجد في كتب الفقه يقول لك سبب الاجتهاد. شويه لا في ابن الاخر يقول لك لا بد من ماذا؟ لا بد ان تبلغ. شي تناقضات غريبه جدا. وهذا عدم إحكام الرسوخ. فضلاء أصحاب العلم والنظر لكن ليس الرسوخ والتأمل. يقول المصنف الأول الاعتقاد أن مهمة القارئ سيأتي معنا كلام الشنقيطي رحمه الله. يقول المصنف هنا والاعتقاد أن مهمة القارئ تنحصر في القراءة دون التدبر والتأمل تاركا التأمل والنظر في المعنى للعلماء المفسرين، فيصرف القارئ همته إلى كثرة القراءة وسلامة التلاوة. يقول إن ذلك ابن هبيرة يزهر رحمه الله ومن مكايد الشيطان مش على من مكايده تنفيره لعباد الله عز وجل تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر فيقول هذه مخاطرة. يعني أصلح لا تقول الناس تدبر، أنا قلت تدبر استقلالا. هذه الحلقة المفقودة لهم. ما نقول للناس تدبر استقلالا، لابد ان استعين بكلام اهل العلم لكن تحرص على التدبر. فتقول فيقول هذه مخاطره حتى يقول الانسان انا لا اتكلم في القران تورعا. حتى القول على الانسان ما يقول بالقران في رايه مساله تفسير. وبحث هذه المساله الشاطبه في الموافقات انتهى كلام ابن هبيره رحمه الله كما في دليل طبقه الحلال لابن راشد. قال المصنف ولذلك قال ابن القيم رحمه الله لما نقيم في التبيان صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله من قال إن له تأولا لا تفهمه ولا نعلمه لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بالفاظ في قلبه منه حرج. وقال الشاطبي رحمه الله هذا في الموافقات يقول فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى لكن بشرط الدربة في لسان العرب. إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول لمعانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. هذا مش مدبل السنة هذا مطلق الرجل بشتيفات قال وذلك مرفوع عن الأمة، وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه. إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بصورة مثله. وقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعلى أي وجه فرض إعجازه؟ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشاطبي فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم. هذا كلام الشاطبي الواقع أبي الأدلة كله. يقول الشاطبي رحمه الله في تفسيره الله يعني تعرض إلى هذه القضية ردا على الصاوية، قال قول متأخر الوصوليين إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه العمل به لا يجوز إلا لمجتهد خاص، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا، بل حق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليهم تعلمها والعمل بما علم بها. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، لماذا الصحابة وليس أحد منهم مستكمل لشروط الاجتهاد المقررة. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه لمن ذا، ولما أقام عليهم الحجة به. قال المصنفات المفصلة رحمه الله القول في الرد على من قال بذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رغبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من انتفاع بنور القرآن. إلى أن قال الشيخ رحمه الله يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة، وادعاء الاستغناء عن الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة، وبناء ذلك على مقدمتين: حلوما أن العمل بكتاب وسنة يجوز إلا للمجتهدين، والثانية أن المجتهدين معدومون. يقول خبيلة قال فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني عنهما غيرهما فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة. والله يقول جل وعلا في سورة القمر مرات متعددة ولقد يسرنا القرآن. شوفوا وشارع انتبه هو القضية أن هذا المعنى هذا تكرار، قال كرها الله عز وجل مرات متعددة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به. قال ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى الأرض ليستضاء به. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ولتعلم أن كتاب الله وسنة رسوله عليه في هذا الزمان أيسر له بكثير في القرون الأولى بسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك، فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي عليه السلام ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. كذلك أنا أورد كلام الصنعاني في الرد على هذه الشبهة المردود عليها. كلام الصنعاني في إرشاد المقال التي استرجت رد كذلك على هذه الشبهة. طيب هذا ما يخص هذا الفصل. نعم كيف؟ هذه تدبر القرآن. نعم. هذا قدر القراءة والختم. وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات فأكثر ما ورد في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة ثمان ختمات، أربعا في الليل وأربعا في النهار، ويليه من كان يختم الليلة أربعا ويليه ثلاثا ويليه ختمتين ويليه ختمة واحدة. وقد ذمت عائشة ذلك، فعن مسلم بن مخراط قال: قلت لعائشة: إن رجلا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة، فقالت: قرأوا أو لم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. ويلي ذلك من كان إذا في مضى في مقالب ما في خوض بالجراح. ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم في كل ثلاث، ويليه من كان يختم في كل ثلاث وهو حسن، وكره جماعة من ختم في أول. هذا كلام كذلك السيوطي في الأصل قال هذا هو حسن. نعم. ويليه من ختم في أربع، وكره جماعة من ختم في أقل من ذلك. نعم. طيب هذا مبحث متعلق بقدر القراءة والختم، هذه مسألة فيها الحديث الوارد أورده هنا، حديث عائشة. سنة لكم شيخ إيش هو؟ لكن هذا اللفظ مثل هذا اللفظ، هذا اللفظ هذا بتقوله ضعيف. على أي حال هذا المبحث الأصل فيه حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وكنا تكلمنا عن هذا الحديث لأنه فعلا وردت آثار كثيرة عن السلف فيما لا تدل على ختمه القرآن في أقل من ثلاث، حتى أنه ذكر الإمام الذهبي رجحه كلام الذهبي رحمه الله في ترجمته لعثمان رضي الله عنه، قال هكذا العبارة الذهبي، قال: صح عن عثمان أنه قرأ القرآن في ليلة. أورد الإمام النووي في التبيان آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة في ليلتين في أقل من ذلك، لكن ظاهر الحديث أنه من ذلك. وممن ورد عنه قراءة القرآن في أقل من ذلك في ليلة وكيع بن جراح في موضوع ذكر هذا عنه غير واحد من العلم، منهم الذهبي في ترجمته له في السير، إلا أن الذهبي علق عليه، قال الذهبي معلقا على صنيع وكيع القرآن في ليلة، يقول الذهبي: الدين نسخ. الذهبي رحمه ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع، مراعاة المراتب اتباع السنة، حافظوا على اتباع السنة كراعة مرتبة، يعني رجل يختم القرآن في ليلة هذا رجل يخضع له بغض النظر أنه خالد السنة، على أن بعض أهل العلم خرجوا مثل هذا الصنيع على مخارج، يعني الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة، قال بعض العلماء: من ثبت عنه من السلف ختم القرآن في أقل من ثلاث، أولا قيل أنه لم يبلغه من حديث بمخرج الأول، وقيل بلغه من حديث لكن تأولوه، لأن قالوا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على المقصد الأساسي من إنزال الكتاب، يعني أنه عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، لأن عادة لما الإنسان يقرأ القرآن في هذه المدة لا يتدبر القرآن، فقال بعض أهل العلم: لكن هؤلاء السلف تدبروا، انتهوا من قضية التدبر فتأولوا الحديث، تأولوا الحديث. المخرج الآخر بعض أهل العلم قالوا: هذا محمول على المناسبات والمواسم الخيرة، أشار ليه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف الآخرين من أهل العلم، قالوا: نعم، الأصل على ظاهر الحديث النهي عن قراءة القرآن أقل من ثلاثة، لكن في المواسم الفاضل لا بأس من ختمه في أقل من ذلك. وبعض أهل العلم قالوا النهي عن قراءة القرآن في أقل من ذلك هذا على الغالب، فإذا حصل هذا أحيانا لا بأس. هذا المخرج الرابع. هذه جملة المخارج التي ذكرها العلم في الجمع بين الحديث وبين صريح بعض السلف. واضح؟ الذهبي رحمه الله ظاهر كلامه في السير في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة في السير استدرك على من يفعلها ولم يرتضي هذه المخارج في السنة. وهذا هو مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، تكون السنة الأولى ولو كنت متدبرا عليك بالسنة. نعم. نعم تفضل. ويلي ذلك يلي المستقل في أربع ثم في خمس ثم في ست ثم في سبع، وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. وعن قيس بن أبي صعصعة أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في خمسة. إذا انتبهوا للكلام، وهذا أوسط الأمور أحسنها وهو فعل الأكثرين من الصحابة، يعني ختم في أربع ثم في خمس، هذا صنيع جماهير من الصغر صنيعه. نعم. وعن قيس بن ابي صعصعة انه قال يا رسول الله في كم اقرا القران؟ قال في 15. قلت اني اجد اقوى من ذلك، قال اقراه في جمعه. ويلي ذلك من ختم في 8. هذا كذلك محمد الله السلام عليه. نعم. ويلي ذلك من ختم في 8 ثم في 10 ثم في شهر ثم في شهرين. فعن مكحول بن ابي مسلم فقيه الشام في عصره قال كان اقوياء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القران في 7، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في اكثر من ذلك. وعن ابي حنيفه انه قال من قال. وهذا ملحظ جيد من الامام ابي حنيفه النعمان رحمه الله، اسمع ماذا كان يقول. نعم. وعن أبي حنيفة أنه قال من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قدر فيها مرتين. وقيل يكره التأخير عن ختمه أكثر من 40 يوما بلا عذر. فعن عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم تختم القرآن؟ قال في 40 يوما. وقال النووي في الأذكار. هذا المذاهب، المذهب الأول مذهب الإمام حنيفة النعمان رحمه الله، قال من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي عليه السلام عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. والمذهب الثاني يكره التأخير عن ختمته أكثر من 40، يعني تجاوزت 40 يوم ولم تختم القرآن هذا مكروه. وأنا أميل إلى المذهب الثاني، أميل إلى المذهب الثاني بدليل حديث هذا الذي أورده هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما سأل النبي عليه السلام في كم تختم القرآن؟ قال في 40 يوما. هناك رواية أخرى بإسناد حسن صلى الشيخ الألباني رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال له اقرأه القرآن في 40، في 40. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في سننه، أورده الإمام الترمذي في سننه، وقال عقبة الحديث الذي أحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال أورد الإمام الترمذي رحمه الله عقبه قولة إسحاق بن إبراهيم، قولة إسحاق بن إبراهيم. ماذا قال إسحاق بن إبراهيم؟ قال ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث الذي ذكرته الآن الذي أحسنه أحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يقول إسحاق بن إبراهيم رحمه الله ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأه في 40. هذه الغاية. نعم. ويلي وقال النووي في الأذكار والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان الكلام له جيد وارتضاه كثير من أهل العلم وفيه توفيق بين الآثار والإجماع. قال ابن رمي في الأذكار: المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر بالمناسبة له كثير التعبير بهذه العبارة كثير التعبير بهذه العبارة المختار المختار كثير جدا ما يقول هذه العبارة رحمه الله لم بغض النظر عن المذهب تخارج المذهب مسألة عامة يعني ليس بغض يذكر هذه العبارة رحمه الله. نعم المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصد معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان مشغولا بنفع العلم او فصل الحكومات او غير ذلك من المهمات. انتبه وجمع هنا بين اللطائف والمعارف للعلاقه القائمه بينهما بين العقد والملح. تقول لك يعني تستعين بملح اللطائف لتحقيق عقد المعارف. زيد. وكذلك من كان مشغولا بنفع العلم او فصل الحكومات او غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامه فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه اخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. وان لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما امكنه من غير خروج الى حد الملل او الهدرمه في القراءه. الهدرمه السرعه القراءة. إذن هذا الذي ذكره الإمام النووي المختار إن شاء الله تعالى وهذا يعني كلام جيد ومتين. أما يختلف يمكن أن نسوي بين الناس قضية المقدار القراءة هذه مسألة تختلف كل واحد وظروفه وحواله. هذا الذي ذكره النووي هو المرتضى إن شاء الله تعالى والمختار وفيه الجمع بين الأحاديث الواردة والآثار الواردة عن السلف وتعامل السلف رضي الله عليه مع قراءة القرآن. نعم الترهيب من نسيانه. ولا تنسى. ضعيف الجامع. وفي رواية ما قال القرآن ثم نسيه رقي الله يوم القيامة ضعيف الجامع. وفي رواية سائر الأحاديث الواردة في ذم أو في بيان جرم من نسي القرآن كله. وفي رواية تعالى القرآن الذي نفس محمد بن جليل له أشد في عقولهم. في هذا أخرجه البخاري في صحيح وارد. هذا ما ذكره إلا المصنف بخصوص النسيان. أول ضد النسيان هنا كيف يؤاخر الإنسان على النسيان؟ ما بالنسيان هنا الغفلة. المراد هنا بالنسيان هنا الغفلة. الإنسان له موجب للاستذكار وله موجب للمراجعة وله موجب وقت يتعاهد مع ذلك ويغفل عن ذلك ويتركه كسلا. قالوا هذا هو الذي يلحقه الدم. هذا الغفلان عما حفظ الانسان من كتاب الله تبارك وتعالى اشكلهم ذموم. لكن هل يلحق الانسان الاثم؟ الجمهور على ذلك. جمهور اهل العلم على ذلك. وبعض اهل العلم عد ذلك من كلام هذا الذي اختاره هو هنا السيوطي رحمه الله وهو مذهب الامام النووي رحمه الله كما في روضه الطالبين نص على هذا. وكثير من العلماء الذين الفوا في الكبائر يدرجون من ضمن الكبائر نسيان القران. والجمهور عموما على ان الاثم لا يرتقي الى ما قد اشتهر بكبيرها. احاديث الوالده في الباب ضعيف. وقال بعض اهل العلم لا نقول بأن نسيانه كبيرة إلا إذا حمل النسيان على هجره وترك العمل به. أما ما عدا ذلك فهو محل نظر. والقول أن مجرد النسيان على ما بيناه يلحق لصاحبه أو يلحق بصاحبه الإثم بعض العلماء لم يفرق حتى في نسيان آية. وبعضهم يقول لا بأس فيه لا بأس في ذلك. إذن هذه المسألة فيها كلام العلماء كما قلنا وجمهور أهل العلم على الإثم، لكن الأحاديث لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فائدة أخيرة في خصوص قضية نسيان القرآن، أن بعض العلماء حملوا النسيان في الحديث أنه لا يمكنه القراءة من المصحف، من المراد أنه يصل به الحد في نسيانه وغفلته أنه لا يعرف بعد ذلك أن يقرأ. هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. فإذا الأخرى أن الإمام لم كله استثنى منه حالة واحدة نقلها أو ذكرها ابن رشد مالك رحمه الله وحكى فيها الإجماع، نقل الإجماع رحمه الله على أن من نسي القرآن لاشتغاله به من واجب أو من فهو غير أو مندوب فهو غير مأثوم، أي لا يلحقه الإجماع. حكى فيها الإمام ابن رشد رحمه الله عليه الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب فهو غير مأثوم. نعم، هذه المسألة في الحقيقة على القول بأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لكن لها ملحظ أصولي، يعني الذين قالوا بالإثم وعرجوا على قضية الكبير وكذا خرجوا فيه مخرج، لأن قضية حفظ القرآن وليس من فروض الأعيان، ليس من فروض الأعيان إنما هو من فروض الكفايات، خرجوا هذا المخرج. مخرج شروط بعد الشروع في العبادة أو الطاعة أو في فرض الكفاية هل يجوز الخروج؟ هذا ملحق خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا بالكتم خرجوا هذا المخرج. لاحظوا أو لاحظوا هذا الذي سرنا، يعني يمكن أن نقول أن يستقيم هذا المخرج لكن لا مش سوف أحبه أصلا، إنما تعريف مواضع آية الأحكام من القرآن لكن مش على الفرق واحد. هذا المبحث الذي تكلموا عنه المبحث أن لا يشترط الحفظ وإنما يشترط فقط الاستحباب، هذا في خصوص المجتهد المعين، نحن نتكلم عن الأمة، نتكلم عن الأمة، الأمة لا بد أن يكون فيها حفظ القرآن، حفظ القرآن بالنسبة للأمة يعد من فروض الكفاية، ثم بعد ذلك نرجع إلى العلم مرة ثانية، ذلك العلم إذا شرع استقلنا إذا شرع في فرض كفايتها هذا هل يجوز له الخروج أو لا يجوز له؟ كم يعني فرق ما بين الحديث؟ هذا عموم ما يمكن أن نذكره في مصادر المسلم. بقي الحديث الأخير قوله عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي اسم محمد بنيه لو أشرت بخلف من إبل في عقوله. قضية التعاهد ما المراد بتعاهد القرآن؟ يقول بعض الشراح أن المراد بالتعاهد أي تتعاهدوا القرآن، أي تفقدوه وراغوه بالمحافظة وداوموه بالتلاوة، أي داوموا عليه، تفقدوه وراغوه بالمحافظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بل يأمر بالتعاهد لأنه يتفلت، تفقدوه وراغوه بالمحافظة وداوموه بالتلاوة. ويقول الطيبي رحمه الله بعضهم يضبطه الطيبي أشهر، التعاهد المحافظة وتجديد العهد، تعاهد قال المحافظة وتجديد العهد، أي واظب على قراءته وداوم على تكرار درسه لئلا ينسى، هذا هو المعنى كما قال الطيبي، تعاهد المحافظة وتجديد العهد أي واظب على قراءته وداوم على تكرار دراسته لئلا ينسى. قضية تعاهد تحملنا على الكلام عن قضية الهجر، هجر القرآن، وأحسن ما تكلم فيها إمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وبين على أن هجر القرآن أنواع، هجر الإيمان به، تلاوته، التحكم به، هجر التداول به، أنواع. هناك كلام آخر لابن الجوزي جعل من لم يكن له نصيب من غير القرآن في اليوم قال هذا هاجر لكتاب الله، اليوم هاجر لكتاب الله جل في علاه. الآخر آداب تلاوة الجلسة سيأتي معنا حصة إن شاء الله، ثم ذلك أفضل القرآن أبلغه في نظر يقرب من المباحث الأصولية، ثم نخلو مباحث ليا كبيرة جدا في علوم القرآن إن شاء الله. سبحان الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.